صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا السماء انفطرت الله أكبر. بسم الله الذي خلق الذي خلقك فسواك فعدلك إلى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما.